السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل الكلام عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: متفق عليه. ذكرنا بالأمس زيادة وما تأخر، وقلنا بأنها رواية، بأنها زيادة. قال ابن عبد البر أنها زيادة منكرة من حديث الزهري. نربي على هذه الفائدة. هذه الزيادة عند النسائي من طريق قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وزاد: وما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه، الذي في الصحيحين ما تقدم. وفي زيادة عند النسائي قال: وما تأخر. قال ابن عبد البر: هذه زيادة منكرة من حديث الزهري، لأن الحديث رواه جماعة من الثقات من أصحاب سفيان عنه عن الزهري، ولم يذكروا في هذه الزيادة، هم أكثر عددا وأجود حفظا ممن ذكرها، ومن هؤلاء أي الثقات معمر ومالك وصالح بن كيسان والليث ويونس بن يزيد وغيرهم، فتكون زيادة غير محفوظة. لا، هو القتيبة يرويه عن من؟ عن سفيان. طيب، وقتيبة ثقة. جميع من روى عن سفيان لم يذكر هذه الزيادة سوى من؟ قتيبة. طيب، فابن عبد البر قال زيادة منكرة، لما لم يقل زيادة شاذة؟ لحظة، صبر، خليك معايا بس. قال ابن عبد البر: هذه زيادة ايه؟ منكرة. ما تسمع يا ابني، اسمع يا بابا، اسمع يا بابا، الله يهديك. قال ابن عبد البر: هذه زيادة منكرة من حديث الزهري، لما لم يقل شاذة؟ في فرق بين استغفر الله العظيم. في فرق بين مسألة استعمال المصطلحات في العلم الشرعية وبين التطبيق. يعني مثلا، قد يقول مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية عن قولك الله دليل الحائلين، قال: هذا مما يسمى به الله. فهل معنى ذلك ان شيخ الاسلام بيرى ان من اسماء الله الدليل؟ لا، هو ايه؟ هو طبعا هو يرى انها اخبار، ولكن استعمال الالفاظ في غير محلها مما تساهل فيه العلماء. يعني ايه؟ يقول هنا منكره. طيب، هو يراها منكره في المعنى العام اللي هي ايه؟ لا تصح. والاخذ التاصيل الشرعي في التفريق بين الايه؟ بين المنكر والشاذ. او الثاني، يعني لما تدرس مصطلح حديث، الزياده منكره غير الزياده الايه؟ الشاذه. الزيادة الشاذة يتفرد بها من؟ ثقة عن ثقات، والمنكرة ضعيف عن ثقات. فاستعمال المصطلحات في باب المصطلح يختلف عن استعمال في باب الايه؟ الفقه. يعني هو قد يقول زيادة منكرة وهو يعرف ان الطلاب يسمعون ذلك وهم يفرقون بين المنكر والشاذ. واضح كده؟ اقول تاني، هو لا يقصد هنا تأصيل شرعي في التفريق بين الشاذ والايه؟ والمنكر. انت مثلا لما تيجي من درس المصطلح لا تقرأ المفاهيم، فتفرق بين الايه؟ ما كان شاذا وبين كان ايه؟ منكرا. فالعلماء يعني لسعه علمهم قد يتساهلوا في بعض الالفاظ، وهو لا يقصد ايه؟ اصل اللفظ، انما يقصد في الجمله انها لا تصح. وصلت؟ اقول تاني، تاني لا بعد الدرس دي اصلا دي مساله كانت امبارح، بس انا اردت ايه يعني انا اعيدها لهذه الفائده. طبعا قتيبه ثقه وخالف ايه اصحاب من سفيان فتفرغ به، فليس هو ضعيفا ولكن هو من الثقات. فقول ابن عبد البر زياده منكره في الجمله يقصد انها ايه لا تصح، دون ان يقصد ان رمي قتيبه بانه ايه ضعيف مثلا الى اخره. فائده في عدد ركعات التراويح هذا الذي وقفت عنده. الاصل العام يعني كم ركعه نصليها في قيام رمضان؟ الاصل العام ما في الصحيحين من قول عائشه وبه نبدا، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. أربعا يحتمل بسلام واحد ويحتمل ركعتان ركعتان. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثا كده المجموع 11 ركعة. وفي رواية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هي اعلم الناس بصلاه سلم في التراويح. لما لا لا لا اتكلم عن الوتر خاصه، هي اعلم الناس بصلاه سلم في القيام. لما مثلا كان يصلي في البيت، صلى بعض ليالي مع الناس ثم تركها خشيه ان تفرض ايه عليه. شيلك من صباعك كده، طيب شيلك من صباعك شفت ما تقطعهاش يعني. فهي اعلم الناس بقيام رسول الله، هي اعلم الناس بصلاه سيد الناس صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه كان الاصل كان يصليها في بيته. وفي روايه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاه العشاء والتي يدعوها الناس العتمه الى الفجر، يعني بيصلي من الفجر من العشاء الى الفجر 11 ركعه، يسلم من كل ركعتين. صلي اثنين اثنين اثنين اثنين كده ايه؟ ثمانيه ثم الشافع والايه؟ والوتر. يبقى اذا الاصل العام وخير الهدي هدي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي قيام رمضان، لان قالت ما زاد في رمضان ولا في غيره. في العام كله. يصلي ركعتان ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين حتى يبلغ ثمان ركعات، ثم يصلي الشفع والوتر. وعند مالك بسند صحيح في الموطأ كما صححه النووي في المجموع عن السائب بن يزيد قال، ناتي بقى الى الى الى الى الى ايه الى زمان عمر، قال امر عمر ابي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس، أي في رمضان، أن يقوم للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة. تاني قال السائب بن يزيد أمر عمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة. قال فكان القارئ يقرأ بالمئين. ما المئين؟ الصورة تزيد عن إيه؟ 200 آية. ها؟ بالمئين. ها؟ أيوة. المئين التي تزيد عن المئة والمئتين والله أعلم، اللي سيدخل فيها الإيه؟ السبع الطوال. قال حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام، يعني من كثرة من طول القيام كانوا يعتمدون على العصا عصيان يعني. فما كنا ننصرف إلا في فروع، وفي رواية بزوغ الفجر، يعني متخيل بيصلوا من العشاء ها إلى قرب طلوع الفجر، وفي رواية كان أحدهم يدرك الإيه ها السحور بوقت ضيق. إذا هذا ورد في أول الأمر أن عمر سار على الهدي الأول وكان لا يزيد عن 11 ركعة. طيب وعند البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون في زمان عمر بعشرين ركعة. ومن مجموع الروايات نقول ومن مجموع الروايات الواردة عن الصلاة صلاة التراويح في زمان عمر يتبين أن السنة الغالبة التي سنها عمر أنه زاد بالركعات إلى 20، مع الشفع والوتر صارت 23 ركعة، وهذا مذهب الشافعية أنها 20 ركعة اعتمادا لسنة من؟ عمر، أنه صلى 20 ركعة بعشر تسليمات، يعني 10 تسليمات، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين 20، ثم يصلي 3 ركعات. وهذا قال به كما ذكرنا معتمد الشافعي، وقال به أبو حنيفة وأحمد، وقال القاضي عياض وهذا الذي عليه الجمهور. يعني هو ما هو مقصد عمر؟ مقصد عمر أن الصلاة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ب 11 ركعة كان فيها مشقة على الناس، بتصلي من العشاء إلى قرب الفجر، ها طبعا كلما قلت الركعات ها طال القيام، كلما قلت الايه ركعات طال الايه القيام. فأراد عمر أن يخفف عن الناس، فماذا فعل؟ قصر القيام وكثر الركعات. واضح يا حسام؟ مش واضح صح؟ أيهما أهون، أيهما أيسر على الناس؟ صلي 11 ركعة طول الليل، ولا تخليه مع طول القيام طبعا، ولا تخلي 10 20 وتأثر القيام؟ طبعا تأثير القيام مش معوزاته وتركع، لا نوعا ما برضه انت برضه انت بتصلي 20 ركعه من ايه؟ من العشاء للفجر. هذا كان نوع تيسير للناس، وكانوا ايضا يتكئون على الايه؟ على العصي. يبقى يعني بيصلي من الفجر، من العشاء الى قرب طلوع الفجر ب 20 ركعه. لما سن عمر ذلك؟ لان فيه سنه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كما سن عثمان الأذان الأول يوم الجمعة. لما سنه يوم الجمعة؟ يؤذن المؤذن في المسجد، ما الفائدة؟ أنت تؤذن في المسجد الأذان الأول ثم الأذان الثاني تؤذن لأهل المكان. إنما سن عثمان ذلك لأن الرجل المؤذن كان يذهب إلى السوق، فيؤذن الأذان الأول إعلاما وإخبار للناس بقرب دخول الوقت، حتى يذهب الناس إلى من أسواقهم إلى بيوتهم فيغتسلوا ويستعدوا للصلاة. لكن أن تؤذن الأذنين في نفس الموضع، ما الفائدة؟ نعود فنقول لأن فيهم سنة حسنة، وأذان عثمان أقره الصحابة، وصلاة عمر أقرها الصحابة، فعمر فعل نوع تيسير على الناس، فجعل الإحدى عشرة ركعة جعلها 20 ركعة. لما؟ ليكون في الامر نوع ايه؟ تيسير. ايهما ايسر واهون؟ تصلي مع طول القيام 11 ركعه ولا 20؟ 20 برضه هيكون الايه؟ القيام يقل نوعا ما. طيب. اذا الجمهور بيحتج بهذه الزياده كما ذكرنا بما رواه البيهقي عن السائب ان عمر سن هذا العدد. وهذا من مجموع الروايات ترى أن هذا له أصل. ما الذي له أصل؟ هو الزيادة إلى 20 ركعة. طيب، بل عند المالكية قالوا أن التراويح 36 ركعة غير الوتر. معتمد المالكية، احنا قلنا معتمد الشافعية والحنابلة والحنفية، ده الجمهور. عند المالكية المعتمد عندهم أن التراويح 36 ركعة، وعمدتهم في ذلك قالوا هذا عمل أهل المدينة. عن نافع قال أدركت الناس، لما يقول نافع أدركت الناس، أي ناس يا راجل؟ بالله عليك، لما يقول نافع أدركت الناس يقصد مين؟ البشر صح؟ لا يا بابا، اقصد مين يا جيد؟ اهل المدينه، لان نافع يعني ابن عمر وكان عايش في المدينه، ده معتمد المالكيه، عمل اهل المدينه صح كده؟ لما نافع يقول يقصد اهل المدينه خاصه. طبعا انتوا تعلموا ان احد اصول المالكيه أن عمل أهل المدينة مقدم على خبر الإيه؟ الواحد. طيب فبينفع بيقول أدركت الناس، هذا من العام الذي أريد به الإيه؟ الخصوص، يقصد عمل أهل المدينة. إذا كما ذكرنا أن معتمد المالكية أن التراويح 36 ركعة. قال نافع أدركت الناس هم يقومون رمضان ب39 ولا 36؟ تسع بالشفع الوتر، ب39 ركعة يوترون منها بثلاث. طيب لما تولى الخليفة الراشد الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز الذي كان لا يصدر إلا عن قول عالم، تولى عمر بن عبد العزيز وقد ثقل على الناس القيام لطول القراءة. شوف الأمر بقى إيه، بدأ يتفاوت إزاي. خد بالك كلما ابتعدنا عن عصر النبوة أمر بقى فيه ثقل على الناس. قال وهذا في المدونة، لما تولى عمر وثقل على الناس القيام لطول القراءة نقص من القراءة. طيب وزاد في الركعات فجعلها 36 بغير الشفع والوتر، وهذه رواية مالك في المدونة، وهذا الذي جرى عليه العمل. يبقى هذا معتمد مالك والذي صار معتمدا عند المالكية ما سنه عمر بن عبد العزيز. يبقى الفرق بين العمرين، عمر الأول الفاروق وعمر بن عبد العزيز. الأول عمر الفاروق جعلها 20 ثم زادها عمر بن عبد العزيز إلى 36، وهذا الذي جرى عليه الفتوى والعمل عند المالكية. قالوا أن هذا عمل أهل المدينة. هل يقال هنا فرع نقطة من أول السطر، هل يقال أن الزيادة على ما سنه النبي بدعة؟ هل يقال أن الزيادة على هذا العدد بدعة؟ لا لا لا، لأمور. الأول أن الذي سنه، أن الذي سن الزيادة هو عمر الفاروق، ولنا فيه سنة ولا إنكار عليه، لم ينكر عليه من الصحابة، بل اجتمعوا على قوله وصلوا بصلاته وصلاة من قدمه عمر. الأمر الثاني الذي يعني يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد عددا بعينه، والمقام مقام بيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت عددا بعينه ولا وقتا بعينه، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى. نعم نعم، هو لم يزد، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام ولي الأمر أو الذي يصلي بالناس لابد أن يكون فقيها. فالقاعدة هنا لابد أن تحفظ جيدا، مصلحة تجميع الناس مقدمة على مصلحة الختم. إمام مصلي يختم في رمضان، صلى أول ليلة والناس ما شاء الله اتحرجوا وصلوا وراه، تاني ليلة الصفوف، تالت ليلة بيبص للصف، رابع ليلة ما لقاش حد بيصلي وراه، هو عايز يختم. جزاكم الله خيرا، ولكن مصلحة تجميع الناس. النهارده يا جماعة كنت أقول لأخ يعني النهارده اللي بيصلي جزاه الله خير، بيصلي الفرض زمن غربة يا جماعة، فالناس أكبر رمضان فعايزين يصلوا، فأنت كإمام في محل عايز تصلي لنفسك صلي كما شئت. أنت إن كانوا جماعة إخوة عندهم هم يصلوا كما شاءوا، لكن في المسجد الجامع أو في المسجد الذي يأتي إليه عامة الناس لابد أن تكون معينا لهم على الطاعة. من إمام القوم؟ مش اللي بيصلي بيهم، من إمامهم؟ أضعافهم. يعني إمام مش هو هيصلي، مش أضعافهم هيصلي بيهم، إمام وأضعافهم يعني إيه؟ يعني إمام ينظر إلى حال العام. يبقى إن أنا أعين الناس على إتمام قيام رمضان، لأن الحديث من قام رمضان ب50 ركعة غفر له متقدم من ذنبه، صح كده؟ لا، قال من قام رمضان، حتى لو قمت رمضان بربعين، في كل ليلة بتصلي بربعين، بتصلي بوجهين، بس قمت رمضان كاملا، أفضل من أن تصلي بالناس مثلا نصف جزء ثم ترى الناس تنفر منك. فانت تسببت في، انت كامام تسببت في تنفير الناس، وان منكم لمنفرين. قال افتان انت يا معاذ؟ شوف بيقول لي لمعاذ افتان، اي فتان؟ سبب في فتنه في تفريق الناس، تجمعهم وتعينهم على الطاعه، وانت تحتسب والله قد يكون لك الاجر ها اذا صليت بهم فخففت عليهم فاتممت بهم الشهر، قد يكون لك الاجر افضل من ان تصلي بنفسك وتختم نفسك. تعين الناس على الطاعه. تنظر الى زمن الغربه، تنظر الى زمن ترى فيه يعني الناس الى ما ترى. يا جماعه الذي يقول ان المساجد كثيره هذا قول خطا، المساجد ليست بكثيره ولكن الناس قليل من يصلي في جماعه. تخيل لو الناس بيصلوا جماعه، والله لاحتاجنا الى اضعاف هذه المساجد والله العظيم. لكن ليه، لما قلت، لما ترى المساجد فارغه؟ لقله من يتامل، من ياتي الى صلاه الجماعه. طيب فنرجع مرة ثانية، هل الزيادة بدعة؟ لا. لما؟ الأمر الأول أن الذي زاد عثمان عمر ولنا فيه سنة. الأمر الثاني أن سلم لما سئل عن صلاة القيام قال صلاة الليل مثنى مثنى. وكما ذكرنا أن العلة من التكثير لم يكن زيادة في الرغبة الخير فيدخل في حيز البدعة، ولم يكن، إنما كان لعلة توافق أصول الشرع، وهي تأثير على الناس. أدلة عامة تنفعك في هذا الباب، إن هذا الدين يسر. قال اقتضي بأضعافهم وتعاون على البر والتقوى، أن تعين الناس على القيام. تفضل. نعم ماشي. نعم كان في عهد التابعين. طيب وكان لا يصدر، قال العلماء كان عمر لا يصدر إلا عن قول عالم، وراى ان المصلحه العامه والتي توافق اصول الشرع التيسير على الناس مع عدم وجود حد في فارق. ان سلم يقول صلوا قيام رمضان 10 ركعات. طيب وفرق ان يقول او تقول عائشه ما زاد عن 11 ركعه، ولم يقل لم لا تزيد. طيب اصول العامه قال صلاه الليل مثنى مثنى. طيب ان زدت صلاه الصلاه لا حرج فيها. نعم الأفضل ألا تزيد، ولكن إن زدت من باب التيسير على الناس لنفسك أو كنت إماما. زاد عمر وأقره الناس، فنظر عمر بن عبد العزيز إلى نفس العلة مع البعد عن عصر النبوة، تقل الهمم ويقل الإيمان، ولابد أن نعين الناس على الطاعة. وكانوا هم من عظيم فقههم يصلون الليل كاملا إلا قليلا، فكيف نؤثر على الناس بطول القيام طوال الليل؟ طيب ولا نجعلهم يتفرقون، أن نكثر من الركعة. فأقره التابعون على ذلك وما أنكروا عليه، بل صار كما قال نافع. نافع يقول لي أدركت الناس، يقصد التابعين، فصار هذا محل اتفاق بلا نكيل، لأنهم نظروا إلى الأدلة العامة. قال ابن عبد البر أجمع العلماء، ابن عبد البر اسمه اجماع من ابن عبد البر رحمه الله عليه، بيقول اجمع العلماء على انه، مهم جدا الكلام ده، لا حد ولا شيء مقدرا في صلاه الليل، فمن شاء اطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء اكثر الركوع والسجود. ثاني قال ابن عبد البر اجمع العلماء على انه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، وأن صلاة الليل يقصد عموم السنة، وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته كما كان الهدي الأول، ومن شاء أكثر الركوع يعني أكثر ركوع والسجود يعني أكثر من الركعات. إذن الحاصل أن صلاة الصحابة رضي الله عنهم 20 ركعة أو يزيد ليست بدعة شرعية، لأن البدعة هي التي لا يدل عليها دليل، وهذه مستندة إلى ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. تفضل. ما كان سبيله التقييد فهذا الذي لا، كما ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل صلوا قيام رمضان 11 ركعة، أو لم يقل لا، لم يقل لا تزيد، هنا يقال أن زيادة بدعة، إنما قال صلاة الليل مثنى مثنى. ومع الأدلة العامة في التيسير ومصلحة تجميع الناس مقدمة على مصلحة التخاطب إلى غير ذلك. لذلك يقول إن كلام الشيخ الألباني رحمه الله عليه بوجوب القيام ب 11 ركعة وقولي بتبديع المخالف هذا لم يسبق إليه. قول الشيخ الألباني، طبعا الشيخ الألباني بيضاعف كل الآثار، فطبعا هو لا يصدر إلا عن علم. الشيخ الألباني بيضاعف كل الآثار في الزيادة على 11 ركعة، وبناء عليه هي مقدمة ونتيجة. لما ضاعف كل الآثار قال بتبديع من يزيد، وهذا قول لم يسبق إليه. لحظة، فإن المختار عند أبي عبد الله أي أحمد 20 ركعة، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك 36. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني كان دوما يعني ينظر إلى الآثار. طيب هو رأى أنها ضعيفة، أي آثار في زيادة، وعليه بنى قوله كما ذكرنا الذي لم يسبق إليه بإيه؟ بإيه؟ بتبديع من زاد على 11 ركعة. هو مين اللي فتح الأسئلة؟ محمد أشرف؟ من فقه الباب، الحديث دليل على أن الأعمال الصالحة. انتهت المسألة كده خلاص. الأسئلة بعد بعد الدرس. لما قلت بدعة، أنا بقول الشيخ الألباني ذكر ذلك بناء على، هنقولنا طبعا ليس بدعة للحيثيات التي ذكرناها. الشيخ الألباني رحمه الله عليه قال قولا لم يسبق إليه، قال من فوق الباب، الحديث دليل على أي حديث؟ احنا نسينا حديث صح؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام إيه؟ رمضان، نعم، من قام رمضان. الحديث فيه دليل على أن الأعمال الصالحة سبب لغفران الذنوب بشرط ها إيمانا واحتسابا. قال ابن عبد البر ومحال أن يزكو من الأعمال شيء لا يراد به الله. وفقنا الله، قال وفقنا الله لما يرضاه وأصلح سرائرنا وعلانيتنا. هذا كلامه رحمة الله عليه. هل تصلى جماعة أي التراويح أم الأفضل أن تصلى فرادة؟ عند الشافعية أو معتمد الشافعية الأفضل أن يصليها المرء في جماعة، وهذا معتمد الشافعية لما رأى البخاري أن عمر جمع الناس على أبي. قالوا فالأفضل هو أن تصليها جماعة بشرط وقيد، أن يكون هذا يعني أحفظ لقلبك، وأن يعني قالوا إذا أنت يعني سيما إذا كنت تصلي في جماعة خلف إمام، يعني إذا سمعت أو علمت أنه يخشى الله ف يعني وجدت خشوعا خلفه فهذا يزيدك في رب آية تسمعها تنجو بها عند ربك إلى آخر ذلك. فالمعتمد الشافعية أن الجماعة أفضل، لأن هذا عمر جمع الناس على أبي. وقالوا الجماعة تعينك على الصلاة، فأنت إذا صليت منفردا قد يصيبك الكسل في بعض الليال فتترك الصلاة بالكلية. القول الثاني قالوا أن فعلها منفرد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها منفردا. والله يا جماعه يعني عمر لما نظر الى الناس يصلون قال ماذا قال؟ نعمه البدعه هذه، والذين ينامون عنها افضل من الذين يقومونها. يعني يفهم من يؤخذ من قول عمر انه كان يرى مصلحه الجماعه، ولكن يرى ان الافضل ان تصليها ايه؟ منفردا، لانه قال والذين ينامون عنها افضل. ما معنى الذين ينامون عنها افضل؟ هل بينام عنها أفضل من اللي يصليها؟ لا، الذي ينام عنها أي يصلي العشاء وينام يسيرا ثم يقوم في آخر الليل، أو يقوم يعني في وقت السحر يصليها منفردا أفضل. الشاهد افعل ما كان أنفع لقلبك، افعل ما كان أنفع لقلبك. فإذا كان كل المساجد التي مثلا تراها يصلون صلاة سريعة لمصلحة الناس مثلا، وأنت تصلي في وراء إمام لا يكاد لا ترى يعني قلبك يخشع خلفه ويصلي سريعا، وإذا صليت بمنفردك ساعدك هذا على سرعة الختم وعلى حضور القلب. لأن إيه أصل الصلاة؟ الصلاة ما وصلك إلى أوصلك إلى ربك، ما خشع فيه قلبك، ما أحيا فيه القلب. ما الفائدة أن تصلي صلاة وراء إمام وأنت لم تشعر بها؟ فالصلاة ليست مقصودة إيه؟ بذاتها، إنما تقصد لما يترتب عليها من مصالح، ورأسها وعلى رأسها حضور القلب، حياة القلب. ها أن ترى أثرا لهذه الصلاة، أن تقرأ آية فتعيش معها فتبكي فتنجو عند ربك. إلا شخص رأى أنه إذا انفرد أصابه الكسل، فهنا يصلي مع الجماعة. إذا أيهما كان أنفع لقلبك فعل. إن رأيت من نفسك كسلا إذا انفرد صلي مع الجماعة. إذا رأيت فيك همة وأن صلاة الجماعة لا تجد فيها قلبا ولا خشوعا ولا استحضارا، صلي بنفسك ما شئت. سيما أن الصلاة مع نفسك لا تطيل دون أن ينكر عليك أحد، تصلي كما شئت، تطيل كما شئت، تخشع ويحذر القلب. فافعل الأنفع لقلبك، إلا إذا كنت إمام قوم فتحتسب وتصلي بالناس، وكما ذكرنا بحسن هذه النية والعمل إن شاء الله تأخذ أجرا لا يعلمه إلا الله، لأنك أعنت الناس على الطاعة. والنفع المتعدي مقدم عن النفع إيه؟ النفع الذاتي. فتحتسب إذا كنت يعني ذا صوت حسن أو يعني يقدمك الناس، فتصلي بهم وتخفف وتحتسب الأجر. وكم من عمل قليل يعظمه النية، جئت لنوايا، منها تعبير المساجد، منها أن تعين الناس على الطاعة، منها أن تحمل الناس على طاعة الله. فهذه إن شاء الله يعني يكون لك أجر عظيم لا يعلمه إلا الله. أما إذا كنت من يعني أحد الناس ولست يعني البعض، للأسف أنا أصلي في مسجد ما محتاج إمام، لكن أنا أصلي مع نفسي عشان أنا أرى خشوع قلبي. خطأ يا ابن حبيبي، لازم تعمل للدين، سد ثغرة. مسجد محتاج إمام، روح صلي بالناس واحتسب النوايا، إن شاء الله تؤجر على ذلك. لكن كل إنسان عايز يعيش لنفسه. طب وبعدين؟ ثم صليت لنفسك خرجت من الشهر بأجر محدود، بخلاف من كان عونا للناس، كان غيثا للناس، كان إماما للناس، أعان الناس على الطاعة، سد ثغرة. هذا يعني أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، والله أعلى وأعلم. قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كانت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي الأخير من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. قال: متفق عليه. ثاني، ها الحديث الثاني، حاضر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، قوله هنا العشر الأخير من رمضان، هذا من قول ابن حجر تفسيرا يعني، وليس من الحديث وليس من قول عائشة. قوله هنا في المتن أي العشر، أي العشر الأخير من رمضان، هذا قول ابن حجر. شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. قال: متفق عليه. وهذا في البخاري ومسلم، وفي زيادة عند مسلم، وجد أي من الجد أي في العبادة. هناك رواية أخرى للحديث، منها ما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا شاء في غيره. وفي رواية علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر ويرفع المئزر. هذا عند الترمذي، وقال: حسن صحيح. من فوائد الحديث قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر هذا يفيد الاستمرار والدوام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعني وإن كان يعني قولها كان يعني قد يدل على الماضي، ولكن هذا يفيد الاستمرار، فكلما أتى العشر كان يجتهد صلى الله عليه وسلم. شد مئزرة فيها قولان، الأول أن قول عائشة شد المئزر، القول الأول قيل كناية عن اعتزال النساء، القول الأول قالوا شد مئزرة كناية عن اعتزال النساء، وهذا الاحتمال مما يضعفه ما ورد في رواية عاصم ابن ضمرة عند البيهقي وابن أبي شيبة بسند حسن من قول علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر واعتزل النساء. يبقى قول علي هنا عاطف شد المئزر عليه على اعتزال النساء، فدل أن شد المئزر ليس كناية عن اعتزال النساء. نقول تاني، يبقى قول ما الذي ورد في الصحيحين شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة، فقول شد المئزر واعتزال النساء، لكن يضعف هذا الاحتمال أنه ورد عن علي أنه عطف شد المئزر على اعتزال النساء، فالأصل في العطف المغايرة، فيكون المراد في رواية علي شمر المئزر أي جد في العبادة. وعليه يقال الروايات التي ذكر فيها، طب كيف يعني الرجح مسألة دي، نقول الروايات التي ذكر فيها شد المئزر وأيقظ أو وأحيا ليلة، يبقى المراد بشد المئزر إنه اعتزال النساء، والروايات التي فيها شد المئزر واعتزل النساء يكون المراد بشد المئزر الجد في العبادة. ثاني الذي ورد في الصحيحين شد المئزر وأحيا ليلة، أحيا ليلة يعني جد في العبادة، وشد المئزر اعتزل النساء، ومراد عند علي من شد المئزر واعتزل النساء شد المئزر أي شمر، كما يقال شمر الرجل عن سواعده، كان يعني الهمة. وصلت كده ولا تعارض؟ والله أعلم. قوله قول عائشة أحيا ليلى أي غالب الليل، وليس الليل كله، ومن عادة العرب إطلاق البعض يراد به الكل. طب لما لم نقل بظاهر الحديث أنه أحيا ليله كاملا؟ لأنه عند مسلم من قول عائشة قالت ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، هذا عند مسلم، قالت عائشة ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، فيحمل أحيا ليلة أي أحيا غالب الليل. ونظير ذلك كان يصوم شعبان كله أي يعني كله بإطلاق الكل يراد به الجزء، أيقظ ليلة وأحيا ليله أي يعني زوجاته رضي الله عنهن. من فقه الحديث، الحديث يدل على فضل العمل الصالح في العشر الأواخر خاصة لما فيها من ليلة القدر، ولما فيها من ختام الشهر، وإنما الأعمال بالخواتيم. للأسف الناس قلبوا الآية، قد يجتهد أحدهم في أول الشهر ثم يكسر مع الأخريات، فيكون كحال الفرس الذي يسرع حتى إذا دنا من النهاية أصابه الكسل، أعوذ بالله من الكسل. و والحديث فيه دلالة على إيقاظ الأهل أي الزوجة وحث أهل البيت على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، صح؟ لما قال اصطبر ولم يقل اصبر؟ لعلمه تعالى أنك تكون آمرا لأهلك فتارة يتكاسلون وتارة يستجيبون، فقال اصطبر، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فالاستبار صبر وزيادة، صبر اصبروا وصابروا، فقال واصطبر عليه، لعلمه تعالى أن المرأة الزوجة قد تكسل فيعينك على أن تصبر وتصابر عليه. فقد قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلت فإن أبى نضحت في وجه الماء. فرع على ذلك يستحب الجود والإفضال في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس أجود الناس بالخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. القرآن الأصل فيه لإيه؟ التلقي، وإنك لتلقى القرآن. هذه الآية فيها دلالة على أن الأصل في العلم المشافهة والتلقيم، وليس مجرد السماع، قد تسمع فتفهم القول القائل على غير مراده، فالأصل في العلم التلقي، قاعدة مهمة تستنبط من قوله تبارك وتعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قد يقرأ القارئ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة يا ذي الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما تعلمش تجويد هيراها إزاي لحظة أنت بس هيراها إزاي واتخذوا من دون الله آلهة، كده العملية بطل خالص، يتعلم تجويد الله يهديك، الآية مش كده خالص، كده صار القرآن يقول كان إيه قال إيه واتخذوا من دون الله آلهة، هو راه إيه واتخذوا من دون الله، كلنا كنا يعني إحنا بنضحك، كلنا كنا جهلة. الشيخ ابن باز لما سأله رجل كنت أفعل العمرة فشعرف سعيت خمسة أشواط، فضحك الناس وبكى الشيخ ابن باز، لما بكى؟ كلنا كنا كده كنا جهلة، مين اللي علمنا؟ فإياك أن تضحك على جاهل، كذلك كنتم فمن الله والله أخرجكم لا تعلمون شيئا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك، لابد أن تعرف قدر من علمك الله وقدر السبب الذي ساقه الله ليعلمك، أمسك عليك لسانك. طيب لذا يستحب الجود، قال الموردي رحمة الله عليه فيستحب للرجل أن يوسع على عياله في شهر رمضان ويحسن إلى أرحامه وجيرانه لا سيما في العشر الأواخر، يعني عشان تحبب الأولاد في رمضان تجعلهم للأسف بعض يعني أولياء البيت أولياء الأمور يحث أولاده على الصلاة، وده شيء طيب، لا لكن برضو عشان تحببهم في الطاعة والقيام ورمضان برضو توسع عليه بحيث يرتبط عندهم رمضان بالإيه؟ بالسعة والخير. اللهم وسع على الناس أرزاقهم يا رب العالمين. نقف عند قول عائشة ذكر المصنف قال عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم ثم اعتكف أزواجه من بعده. نقف عند الاعتكاف لغة وشرعا وحكما، وهذا وبالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم. ان شاء الله الاثنين الجاي في افطار في المسجد، افطار مجمع ان شاء الله، فنحرص على الحضور يوم الاثنين ان شاء الله الجاي، هيبقى 16 شعبان ان شاء الله، هيبقى 16 الاثنين 16 شعبان، لان ايام البيض جمعه وسبت وحد، الافطار هيبقى من الاثنين ان شاء الله. ليه؟ افراده بالصوم له حالات، من كان ذا عمل وذا سفر ولم يستطع الا ان يصوم ال15 ها فهذا جائز. اما من افرضه على اعتقاد انه يعني ليله نصف من شعبان فهذا تخصيص ليس عليه دليل، والله اعلى واعلم. لم ياتي حديث صحيح في فضل ليله نصف من شعبان. ها وما ورد يعني لم يصح صلى الله عليه وسلم انه قام ليله نصف شعبان، ولا خصها بقيام، ولا الصحابه. انما ورد عن بعض التابعين كمعقول وخالد بن معدان انهم خصوا، وهم يعني من اهل الشام، وتبعهم الناس على ذلك. لكن لما تنظر في الهدي النبوي ولا في هدي الصحابه، ما قاموا ليله نصف شعبان ولا خصوها باستغفار ولا بقيام. هو يقال روايه عن احمد، وصح عن خالد بن معدان ومكحول وبعض التابعين من فقهاء الشام. لكن حتى الاحاديث في ان الله ينزل ويغفر لجميع خلق الا لكافر، هذا والله اعلم حديث فيها كلام كثير لم يصح شيء، والله اعلم. نعم. لا عندنا علاء الحديث بس ما روش ان الفيت الناس من شعبان، حديث احمد قال اسامه لما اراك تكثر من الصيام قال هذا شهر ترفع في هذا ايه؟ هذا ايه؟ شهر لم يخص ليله، والله اعلم. من؟ ممتاز. صلاه التهجد. في صوره متفق عليها طيب، وصوره مختلف. صوره متفق على الجواز، وصوره هي من البدعه. ان انا بصلي العشاء والشفع والتراويح والشفع والوتر ثم نتواعد على ان ناتي مره اخرى، هذا لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا ما يفعله احد من اهل العلم. نحن نصلي ايه؟ العشاء والتراويح والشفع والوتر ثم نتواعد على ان نجتمع مره اخرى بعد ساعتين لصلاه التهجد. ها؟ طيب، انما ان نصلي العشاء وبعض الركعات طيب ثم ينصرف الناس مثلا لتناول الافطار الذي اخروه مثلا، ثم يجتمعوا لاكمال الصلاه ويجعلوا الشفع والوتر في اخر الايه؟ ها الليل، هذا الذي يقع في الحرم. في الحرم ماذا يقع في الحرم؟ في العشر الاواخر خاصه، ها ان هم بيصلوا العشاء وبعض الركعات ثم في فتره راحه ثم يكملوا الى قبيل الفجر. لكن الزياده التي احدثها عمر كانت صلاه واحده، عشاء ثم 20 ركعه ثم شفع الوتر ثم ينصرف الناس. والله اعلى واعلم، هذا الذي نراه، والله اعلى واعلم.